فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ وما دخنه خير فيه دخن ليس خيرا خالصا. قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله قفهم لنا. قال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله قفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فتن. نمضي مع الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لاننا نحب ان نعيش في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش مع اقواله واخباره وارشاداته وتوجيهاته، لاننا في حاجة الى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث القوم اذ جاءه اعرابي فقال متى الساعة؟ لم ينتظر. من الادب انه اذا وجد متحدث يتحدث من ادب الحديث ان ننتظر عليه حتى يفرغ من حديثه. لكن الاعرابي لم يكن يعرف هذه الاداب بعد، ولم يكن عايش الاسلام بحقيقته بعد. جاء على طبيعته وفديته انه سريع الطلب، يسأل من؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الخوف. لم ينتظر. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه كان من الممكن ان يقول له الرسول صلوات الله وسلامه عليه تعلم آداب الحديث، تفقه كيف تخاطب الاخرين اذا كانوا يتحدثون في امر عليك ان تصغي وتنصت حتى اذا منتهى الاخرون من حديثهم بدأتهم بالسؤال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا الا نعنف اخواننا والا نواجههم في عيوبهم والا نصدهم عندما يفاجئوننا بالأسئلة، مضى الرسول صلى الله عليه وسلم بحلمه وصفه وهدوئه وروعة حديثه مضى يحدث القوم. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، سمع ما قال الرجل فكره ما كره الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله وكره ان يرد عليه. وقال بعض القوم بل لم يسمع، حتى اذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال اين اراه السائل عن الساعة؟ قال ها انا يا رسول الله. قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. تضيع الامانات، الامانة تضيع بين يدي الساعة. لا قوة الا بك. ان الامانة قد تكون مالا وتضيع الاموال، وقد تكون الامانة ايضا مع المال امور اخرى. انت مؤتمن على اهلك وولدك، فاذا ما قصرت في هذه الامانة فانتظر الساعة. انت مؤتمن في موقعك الذي انت فيه، اذا كنت صاحب قلم

عندما يدعو إلى قيم ومثل ومبادئ يكذب، يقولون إنه كذا إنه كذا، هذا لا ينبغي أن يسمع له، ولا ينبغي أن ينصت إليه، ولا أن يفقى لحديثه، هذا ينبغي أن يقتل، أن يعلق في أن يعلق على أعواد المشارق، أن يسجن وأن يدج به في أقبية السجون. هذا هو الذي نعيشه في عالمنا، العالم المفترض كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. ونأخذ حديثنا من الرويبضة، يسمع له وهو لا قيمة له ولا وزن في ميزان الله عز وجل. عندما ننظر إلى ذلك الشيخ القعيد أحمد ياسين وامرأته تقول أنقذوا زوجي فقد قيم سوء العذاب على يد هؤلاء اليهود، إنه يحتضر ولا من مدين. لماذا؟ لأنه وقف وقفة مشرفة حيث أخمصت الألسن وحيث لم تتحرك قوى، قال لليهود مجابهة ومشابهة ومواجهة: أنا لا أعترف بكم كقضاة، فأنتم سالبوا أرضي وأنتم الذين دنستم أعراضنا ولوثتم مقدساتنا، أنا لا أعترف بقضائكم. يخاطبهم بهذا الخطاب، لا يتحرك العالم له ولا يقال إنه كذا أو إنه كذا. أيها الإخوة المسلمون، واقع مر وأمور محزنة ومشاكل مختلفة، ما العلاج؟ ما الدواء؟ العودة إلى الله والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الدمار سيحيط بنا من كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين وعيهم ورشدهم، وأن يسخر لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويحفظ عليها أمور عبادها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.